الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الرمتية والسلوى أن يضعوا بين أيديكم الإصدار الخامس، والذي يتضمن تفسير جزء عمه مع سورة الفاتحة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله تعالى، مع التلاوة للشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي، كما يوجد لدينا الإصدارات التي تم إنجازها وهي كالتالي: الإصدار الأول نور على الدرب مفهرس ومرتب، الإصدار الثاني نور على الدرب التشغيل المتواصل لكل باب، الإصدار الثالث شرح زاد المستقنع مرتب على الأبواب الفقهية، الإصدار الرابع شرح رياض الصالحين مرتب على الأبواب العلمية، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساهم في هذا العمل الطيب المبارك. وفي الختام نسأل المولى عز وجل قبول العمل وغفران الزلل، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع التفسير.